صباح أحلى صباحي لي فيك بنكهة التفاح. لا والله ويش تفاح الصباح بنكهة خدودك. صباح الليل يا جاني ما عاد انشد على اللي راح. صباحا يغمرك من اولك لين اخر حدودك. يا عطر البشمه الليلة نوت فوق الشفات جتاح. أعيد أنظر في ترتيبي عشاهيلي في مودك. تعودت الصباح يا صاحي تقول يا فتاح. لكن الصبح هذا بعد جود الله من جودك. يا منك هرجتي في شفاتك عطر فواح. ما بين اسمعك واشمك بلشتب سهلك وكودك. تفننت بتطبيق الحضارة في بدوي فلاح. عجولو زاد في عجلته تسريحتك وبرودك. عشانك يا بعد عين القصيد اسم قصيدي طاح. كرامة جيتك والله يحيي صادق وعودك. فراولتك على شفاهك يذوب العين المشباح. وذوب لك قصيدي في طرف رمشك وفي سودك. علامه بشفتك جمره وفي صدرك لهب ورياح. لولعنا رنا واشب عودي في طرف عودك. على العيون نار البدو ما نيم وقد المصباح. ليا شبيت ناري قلت مصباحي فدا عودك. برتب مائدة وصلك وبعزم حضرة الفراح. تجيك فراح الدنيا تغني لك على عودك. خذي راحتك في قلب شراينه قيود اشباح. بنام ليابدتي سهرتك واشعلت عقودك. كتبت الشعر من بيئتك ولا شاعرك فلاح. تعمقت بثقافة بيئتك لاجل اوصف خدودك. وإذا تبغينه بهرج البدو يا من لقلب الناح. يعاقب فيه شبابه مشاهيب من صدودك. ليا منه ضوى شد الركايب ناوي المسرح. لا عقب سلم جدانه ترده عادة جدودك. على هالحال والسبه فتيله ما لقد الدح. ولا منه تعب يرقد قبل لا تعلع عقودك. ولا منه له تعب يا رقد قبل لا تلع عقود.